أنه قال: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل الإسلام في قلبي. عمرو بن العاص يقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل الإسلام في قلبي، فقلت: يا رسول الله، أمدد أو أبسط يدك أبايعك، أبسط يدك أبايعك. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده، فقبضت يدي. ايه ده؟ ده انت اللي قلت. فقبضت يدي، فلما قبضت يدي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما يا عم؟ ليه قبضت ايدك ليه؟ فقال: حتى اشترط. اشترط، اقول شرط اول. قال: وما شرطك؟ قال: ان يغفر لي، يعني اللي فات يتغفر. ذكي جدا. قال: ان يغفر لي. قال: اما علمت يا عم ان الاسلام يهدم ما قبله، ان الاسلام يهدم ما قبله، وان الهجرة تهدم ما قبلها، وان الحج يهدم ما قبله؟ قال: قلت: اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله. الحديث ده بيقول لك، اسمع بقى لغايه امتى. ما انتش رايح، رايح فين؟ ما انتش رايح تتوب، مش هتروح تتوب. هو الحديث ده بيقول لك كده، انت مش هتتوب لغايه امتى؟ ما انتش هتتوب لغايه امتى؟ مش هترجع الى الله لامتى؟ الحديث ده بيقول لك كده. عمرو بن العاص قعد يلف ويحايل ويداحل، وذكاؤه الخارق لما كان بيقول لك عمرو بن العاص داهية العرب، داهية العرب، كان يدخل على الواحد يقنعه. ازاي ما تعرفش؟ كان يدخل على الملك من الملوك يقنعه، يقنعه يعني يلبسه العمة تمام، حتى سمي داهية العرب. لم يجد مفر إلا أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: أولا أبسط يدك. شتى عايز ندخل الإسلام؟ طبعا. أبسط يدك يعني مد إيدك أبايعك. لما النبي صلى الله عليه وسلم مد إيده، عمرو بن العاص سحب إيده. الله، هو إحنا هنلعب؟ نحن نتكلم بجد. سحب إيدك ليه يا عم؟ لما؟ قال: حتى أشترط. شرط أول، ده أنا عملت بلاوي، بلاوي كتير. ده لما رحت للنجاشي كنت اقطع رقاب اصحابك، ده انا عملت كتير قوي، كنت عدو لدود للاسلام، ده انا عملت عمايل في الجاهليه ما تخيلهاش. حتى اشترط. قال: وما شرطك يا عم؟ قال: ان يغفر لي، يعني يتغفر لي اللي فات. شايف النصح ده؟ نصح جدا، ده ذكي جدا. قال: يغفر لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيبشره وبشرك انت كمان، ياللي ما زلت ما فيش فايدة، ما بترجعش وما بتتوبش ولا تريد، لعل اللي منعك مشاكل كتير هكلمك عليها الوقت، لكن خليني اقول لك ليه ما بترجعش. ده الابواب مفتحة والجو مهيأ وانت في رحمة ربنا في رمضان، ده حاجة كبيرة جدا. ايه اللي منعك؟ ايه اللي صدك عن انك ترجع وتتوب؟ ايه اللي منعك انك ترجع الى الله؟ في حاجة منعك؟ شايف النبي صلى الله عليه وسلم ببشرك، بقول لك: اما علم ان الاسلام يهدم ما قبله، اللي فات مات خلاص، وان الاسلام يهدم ما قبله، وان الحج يهدم ما قبله، وان الهجرة تهدم ما قبلها. استبشر عمرو بن العاص، قال له: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ابن عباس في صحيح مسلم يقول: اتى جماعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، في جماعه كده مع بعض كده او قبيله كده اتت للنبي صلى الله عليه وسلم، قد اكثروا القتل واكثروا الزنا، اصرفوا فيه. فقالوا: يا رسول الله نسمع. فاسمعهم، سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لو أخبرتنا أن يغفر لنا. لو عرفتنا بس أن يتغفر لنا ده احنا كنا ندخل في الإسلام على طول ما نرجعش. لو أخبرتنا أن يغفر احنا قتلنا كتير وزننا كتير. لو أخبرتنا أن يغفر لنا ينزل جبريل بقى الله الله. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الله اهده يبدل الله سيئاتهم حسنات. ده واحد ممكن من اللي قاعدين يقول ده يا راجل اسكت يبدل سيئات ده اللي عملت عمايل ما تتخيلاش. ده انا اقعد افتكر اللي كنت بعمله اقعد اضحك اقول ايه ده ده انا بصلي الوقت معقول معقول انا من اتجاه ده لاتجاه ده. ده رب العالمين بيقول لك يبدل الله سيئاتهم حسنات تتبدل حسنات. نطقوا بالشهادة فورا عند الكلمة دي نطقوا بالشهادة. ده عبد الله بن جبي اسمع قال أبي طويل كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم صح الترغيب والترهيب كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رجل هرم لا لا لا, لا استنى بقى استنى واحدة واحدة يا عم كلمنا انزل شوي. فدخل رجل هرم راجل كبير شيخ كبير قوي مش عجوز العجوز يعني واحدة ست شيخ كبير جدا في السن قد سقط حاجباه على عيني ده دليل ان هو كبير جدا شايف ويتكئ على عصا يعني ماسك عصا كده اهو. الرجل ده محمد كبير قوي يعني شعره ابيض كله وشايف حواجبه نزل على عينيه ده منظر عجيب ده راجل كبير جدا في السن. فقال يا رسول الله شايف ماسك العصا كده ومتكئ عليها. فقال ده جاي باين من بعيد يعني هو ظالم الحضر من المدينه ده جاي من بعيد. قال يا رسول الله ارايت الى الرجل يعني اخبرني الراجل راجل مين ده يحكي له قصه واحد تاني اسمع بس ارايت الى الرجل فعل كل حاجه وداجه يا عم كلمنا ببلدي اقول لك انا يعني عمل كل صغيره وكبيره حاجه وداجه يعني عمل كل حاجه صغيره وكبيره ما سابش. لو قسمت افعاله او قسمت ذنوبه او ما فعل على اهل الارض لوسعتهم يعني عمل عمايل لو توزعت على اهل الارض لوسعتهم. أله من توبة يعني لولو يتوب ربنا يقبله يعني. فقال أيشهد أن لا إله إلا الله يعني مسلم. قال له النبي صلى أهو مسلم قال له كده هو. فقال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله. الله ده طلع هو ده ما هوش يكلم عن واحد ده الراجل. لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أمسلم هو انت جاي تكلمنا عن واحد يعني والراجل كبير جدا قال له أمسلم هو هو مسلم. فقال يا رسول الله أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله. قال تفعل الخير وتترك السيئات يكن كلهن لك خير. أقول تاني قال له وانت بقى طب تعال تفعل الخير وتترك السيئات يعني سيبك بقى من السيئات عيب بقى خلاص بقى انتهت كفايه على قد كده ده انت عملت كتير بتقول كفايه سيبها بقى. تفعل الخير من هنا وجاي افعل الخير واترك السيئات تكن كلهن لك خير يبقى تبدل السيئات ايه. الله دي ايه ده هو الوضع كده. ده ابن ماجه بسند صحيح بيقول التائب من الذنب كلمة ونص جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. في مشكلات بتقابلك أنا عارف. من المشكلات بقى معقول رحمة ربنا قد ذنوبي ده؟ انت ما تعرفش حاجة يا عم الشيخ، انت عمال تتكلم في الوهم، ده انت عمال تقول هو مهما انت قلت ده ذنوب. والله العظيم ده انا لما بقعد بيني وبين نفسي واقعد اقول ايه، خلاص بقى انتهى الامر، انا بصلي وخلاص وبعمل اللي بيتقال وبس. امال اين انت من ورحمتي وسعت كل شيء؟ هو انت مش شيء؟ انا شيء وذنوبي شيء. ده رب العالمين بيقول ورحمتي وسعت كل شيء. انا عايز اقول لك ان وحشي ابن حرب دايما في الكلمة ده ايه لازم اذكره. وحشي ابن حرب كان عبد، كان في مكة عبد. وحشي ابن حرب كان نفسه وبالبلد بتاعنا منى عينه ان يبقى حر طليق، يعني ما يبقاش عبد عند حد. وشوف كان بينشن بطريقة ما تخيلهاش، كان على بعد الحلقة كده اهو الرمح يجيبه في الحلقة على طول الرمح، يعني بص نشنج بالمعنى بتاعنا، مش نشنج طلق رصاص، لا رمح ده يبقى نشنج قوي. ده ما تخيلش شيء ابن حرب تيجي عند بنت عتبة تقول له يا وحشي طب لي نفسا، ده انا اتقتل اخويا وعمي وابويا، المسألة في بدر قتلوا كلهم واللي قتلهم حمزة، لا اريد الا حمزة، تقتل حمزة تكون حرا. يعمل ايه بقى وحشي عبد الاسود ده؟ يعمل ايه؟ عايز يبقى حر. قالت ولك قلادتي، شايف القلادة دي الذهب ده ايه، هتاخدها بس حمزة يوم احد، يعني يروحوا عند احد ويبقى يوم ايه احد. حمزة بالفعل قتل وحشي ابن حرب حمزة، يقوم يرميه يجي الرمح من ظهره اسفل ظهره ينزل من بين رجليه، من قوة حمزة وشدته التفت عايز يلف عشان يشوف مين اللي ضرب الرمح، فشاف وحشي قال فعلت يا وحشي. شوف بيلف بالعافية مش شايف بس قوي، لو واحد مكانه طب على طول ما عرفش يبص وراه. حمزة من قوته وشجاعته لف فلقى فعلت يا وحشي، خلاص نام في مكانه. تيجي هند بنت عتبة تروح ماسكة زي سكينة كده صغيرة وتروح ايه شقة بطن حمزة، تخيل انت المنظر كده، تروح فتحة بطنه وماسكة كبده وتحطها في بقك مرة، وقامت ايه لفظة على طول لفظت كده انت متخيل طب وبعدين؟ وبعدين يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد القتلى فيجد حمزة عمه، شايف نايم ازاي؟ شايف نايم ازاي؟ شايف بطنه مفتوحة ازاي؟ شايف كبده خارجة ازاي؟ يبكي النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاجة كبيرة عند الصحابة جدا، الصحابة بكوا قالوا مالا يا رسول الله؟ قال لأقتلن بك يا عماه 70، انا هقتل بك 70 هموته بسببك. فينزل جبريل وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يعني واحد بواحد، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، يعني ما فيش، واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. رايك عفى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كان يموت 70؟ لا واحد بواحد، لا يعرف وصفح خلاص انتهى الامر. يجي وحشي بعد فتره، طبعا ينفع النبي صلى الله عليه وسلم يشوفه قدام عينه محمد؟ ما ينفعش، ما يقدرش، ده صعب. قال وحشي اريد ان اسمع من محمد، انا عايز اسمع منه دعوته، عايز اسمعه. وحشي ابن حرب قاتل عمي يجي لي يسمع مني؟ انت متخيل دي؟ ده صعب قوي، ده جاء حط عقدة في منشار، لا اقول لك على الله صعب. قال واني في جواره، انا بقى في حمايته. شفت ذكي، ذكي جدا، قال لك عايز اسمع من محمد ابن عبد الله، اسمع منه وانا في جواره. يعني ابقى في حمايته كمان. ازاي ينزل جبريل بقوله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنة ذلك بانهم قوم لا يعلمون. قال اتني به. خلاص انا وطاعه ما فيش كلام حاج خلاص. قال اتني بوحشي. قعد وحشي قدامه. اعرض علي يا محمد. فعرض علي الاسلام. فقال يا محمد قتلت النفس. اول حاجه قال له عبدت الاصنام. ده انا عبدت الاصنام زي ما هناك في مكه هو شايف هبل وخزعبلات والحاجات اللي بيعملها واللات والعزى. عبدت غير الله وقتلت النفس. قتلت حمزة وله. ده بيقول قدامه ازاي ده جرأة جامدة اه ما بيعترف بذنبه. قتلت حمزة زنيت فعلت فهل اقبل ان لي توبة. فقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك ألقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وحشي بن حرب قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله زي الناس اللي فاتوا. لا لا لا ماشي لسه مستتقل ذنبه قوي. قال يا محمد لكن أجد في نفسي شيئا يعني أني مش شايف أمل قدامي كده. فينزل جبريل بقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. فتحت باب الأمل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فتحت باب الأمل قدام أي حد عنده أي شك في أنه يصل إلى الله. لا ما فيش باب مفتوح حق. روح اذهب إلى الله باب مفتوح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا ما تيأسوش من رحمة الله ها؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا. شاف الإطلاق إطلاق. قال يا وحشي خلاص أسلم لا أستطيع أن أرى قاتل عمي. طب وبعدين؟ قال إن جلست أحدث أصحابي فخذ جانبا. وحشي بن حرب كان يقعد كده هو زي محمود دوما قعد كده هو يقعد يبكي. الرسول صلى الله عليه وسلم قعد يكلم الصحابة محمود أنت بتبكي ليه يا وحشي؟ قال ولك أن القمر يدور بين عينيه فكيف لا أنظر إليه. ده القمر كأنه بتلألأ بين عينيه وهو بيتكلم حبيبي يا رسول الله فكيف لا أنظر إليه. إزاي ما بصلوش وهو بيتكلم؟ لكأن القمر يدور بين عينيه فكيف أحرم من النظر إليه. شايف حاجة كبيرة جدا. وحشي يوم حرب الردة يأتي بنفس الحرب ويضعوها في مسيلمة الكذاب. شايف اللي ادعى النبوة؟ شايف قتله وقال اللهم اقبل مني هذا بذاك. يعني اقبل مني ده ايه بحمزة يعني اجعلها تغفر لي قتل الحمزة. اجعل ده ايه في مسيلمة تغفر لي قتل الحمزة. شايف الرجل ابو سعيد الخدري لما بيقول رجل قتل 99 يا انت هتخش في الحديث ده عادل هيبص القمر زي ما كنت الفجر خلاني قلت الواد يقول لي ما عندش طول يا عم الشيخ احمد الناس هتقلق مننا تاخد بالك. ابو سعيد الخدري ده حكيم اسمه سعد ابو سعيد كنيته تقول اسمه ابو سعيد الخدري هو اسمه سعد ابن مالك ابن سنان. سعد ابن مالك ابن سنان اسمه كده. تعرف ملك ابن سنان ابوه يعني ابوه ده اللي قعد يوم احد كان شهيدا يوم احد برد وجلس تحت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جرحه. النبي صلى الله عليه وسلم تدخل المدببة كده فين في خده وينزل الدم. تعرف ملك ابن سنان اللي هو والد ابو سعيد اللي هو والد أبو سعيد الخدري جالس تحت النبي صلى الله عليه وسلم ياخد الدم اللي ينزل كده اهو. الدم بيتساقط من وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو عبيدة بن الجراح بيحاول يشد الحديد من وجنة النبي من خد النبي صلى الله عليه وسلم، والدم بينزل، والدم مش بينزل على الأرض، لا، مالك ابن سنان بياخد الدم بإيده كده ويحطه في فمه. النبي صلى الله عليه وسلم يبصله يقول له الفض يا مالك، الفض يعني ايه بلغات تف، بلغتنا تف، تف يا مالك انت بتاخد في فمك، الفض. قال لا تسقط قطرة من دمك يا رسول الله على الأرض وأنا على قيد الحياة. ما فيش نقطة دم تنزل من دمك على الأرض وأنا على قيد. ياه، صحيح كانوا مؤهلين لصحبته. نسأل الله أن نكون رفقاء لهم في الجنة. شايف؟ بقول الفض يا مالك. قال لا تسقط دم قطرة من دمك على الأرض وأنا على قيد. ده أبوه، ده أنا بعرفك على أبوه، ما اللي هو بقى شايف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من خالط دمه دمي فلن تمسه النار. خلاص موضوع مفروغ منه، مات شهيدا، خلاص مات شهيد. ابو سعيد الخدري جاي ينقل لك بسرعه كده على السريع الراجل لما قتل 99 نفس حافظينها وعارفينها. طب ما بترجعش ليه؟ ايه اللي منعك؟ الراجل لما قتل 99 وروح لواحد عابد اخد بالك يقول له لا ليك توبة ايه يا عم الحاج 99؟ روح يا عم، روح الله يصلح حالك. توبة ايه انت؟ توبة ايه يا عم الحاج 99؟ تقتل 99 وتقول لي يا توبة ملكش؟ قال له طب ايه؟ قام قتله وروخ بقوا كام؟ 100. الرجل نفسه عايز يتوب ويريد الله ان يتوب عليه، يريد الله ان يتوب عليه، مش كلام، عايز يتوب. فدل على عالم، عالم بقى المرة دي، راح للشيخ ابراهيم بقى الشيخ ابراهيم قال له ها؟ هو مين اللي قال لك ان مالكش توبة؟ ده انت ليك توبة. امال مالكش؟ ده انت هو خاف منه؟ لا، ده علم طبعا له توبة، ده رحمته وسعت كل شيء، له توبة. بيقول له حقيقة، قال له لك توبة وما الذي يمنعك من التوبة؟ لكن استنى، توبة برضو لا انذار، ده انت في حتة فساد، يلا يا جدع اطلع اطلع اطلع من البلد دي، يلا روح بلد تانية فيها اهل خير كده، اقعد معاهم وعيش معاهم. البلد اللي انت فيها اهل سوء كل ما تيجي تقرب من ربنا يبعدوك، لا بلاش منهم، روح بلد تانية. الراجل ياخد بعض المهيش، بقول الحديث مش بنصه يعني، انا بكسير معاك ما يهمش، وبتأخذ عليا في المظلوم ولعلي احرم بسببها، لكن انا بقول لك مش مشكله، لكن انا بقول لك ايه، بحاول اوصل لك. الراجل وبعدين معقول لي توبة وامشي من البلد اللي انا فيه؟ او قوي بس اتوب ارجع الى الله. يوم الرجل يمشي رايح بدل ما هو في المنيا رايح لعصر مثلا، يعني بديك مثال يعني، فماخد بعضه وماشي هو عند كوبري المعدني او عند جامع البحر، ملك الموت راح ميت. وبعدين ملائكة الرحمة تعالى، ده جاي تائب، ملائكة العذاب لا، هو لسه راح للبلد اللي هيتوب فيها ويقعد فيها، ما ينفعش. فيأتي ملك في صورة رجل، قال ايسم، ايسم ما بين المنيا وايسم، نو اقرب؟ ايوه اقرب. ايوه ايسم لو قريب للعصر عن المنيا. قال لك ملكة الرحمة خليته ده تعالى. لا لا لا، انا بقول لك بمنتهى البساطة، والله بتقال كده بس انا بقول لك بساطة خالص. يوم شوف قدر ربنا، وفي بعض الروايات قيل للارض تقلصي، يعني اللي هي من ناحيه العصر كده لغايه الجرعه اقصري، تقصر عشان تبقى قصيره، والتانيه امتدي، تمتد قدره ربنا. يوم ملائكه الرحمه تاخده، راح فين يا رجاله؟ الجنه. وشايف ايه ده انت بتقول ايه؟ ورحمتي وسعت كل شيء، لما بترجعش؟ ما عندكش مشاكل، انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. عدنا إلى الله ورجعنا إلى الله اللهم تقبل منا عودتنا ورجعتنا، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا، اللهم آمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.